قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون أنه قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. قوله رحمه الله حدثنا هشيم، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هذا الراوي، وهو هشيم بن بشير الواسطي. وهذا الأثر لقيت بعض أهل العلم فأخبرني عن محمد أنور شاه الكشميري شارح البخاري أن هذا الأثر هو وسط البخاري، أي الذي يقسم البخاري إلى نصفين، نصف أول ونصف ثاني، أعني أثر عمرو بن ميمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.